وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الرواية الأخرى التي قد يستدل بها للاستصحاب رواية من ضمن الخصال حديث 400، من كان، هاي لفظ الرواية بالله شنو لا تغفلون عنه، من كان، كان كان لا تنسوا كان فعل ماضي ولا كان إن شغل بي، من كان على يقين فشك هاي الفعل لا تنساه فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا ينقض بالشيء. هاي الرواية استدل بها على الأساس. احنا قلنا لا يمكن ان يراد منها قاعدة ماذا؟ اليقين، بل هي ظاهرة في من في قاعدة اليقين، لكن قلنا اول يكون يتضح الفرق بين قاعدة اليقين وبين من الاستصحاب. امس هواي احكيت كل حكي مال امس، ما اريد ان احكي ماذا هي اليوم، الان راح احكي ماذا فرد مقدار يسير اللي احتاجه وين في بيان العبارة. فاقول اليقين مع الشك لا يمكن أن يجتمعا في زمان واحد، اجتمعا في زمان واحد إذا كان متعلقهما واحدا، فلا بد من أحد أمرين، إما أن يختلف الزمان مع وحدة متعلق، مثل من مثلت لذلك بمن إذا تتذكرون اختلاف الزمان مع وحدة المتعلق، مثل أنا كنت متيقن من طهارة الثوب صباحا، مو أمس تمثلنا يا ولا، والآن بأثناء الدرس قمت أشك في من أشك في نفس الطهارة الصباحية في نفس ما كنت متيقن به. إذن متعلق الشك واليقين صار واحد وهو الطهارة الصباحية، زمان الشك واليقين ماذا؟ اختلف، زمان اليقين متقدم، زمان الشك ماذا؟ متأخر. هذا مورد قاعدة ماذا؟ اليقين. وإذا قلنا قاعدة اليقين حجة، إذا قلنا حجة، إذا قلنا حجة لازمه شنو؟ لا تنقض اليقين، يعني شنو؟ يعني ذاك يقينك قول إن شاء الله شنو؟ صحيح، يعني طهارة إن شاء الله ماذا؟ موجودة، هيك المقصود، يعني صلب هذا الثوب، لا لي مولانا. وأما هذه الصورة الأولى فإما أن يختلف ماذا؟ يتحد المتعلق ويختلف الزمان، وإما بالعكس المتعلق يختلف والزمان ماذا؟ والزمان قد لا يكون ماذا مختلفا، بل قد يكون ماذا متحدا. مثل من؟ مثل محفوظ السلامة، عندي يقين بأن الطهارة موجودة صباحا، والآن أشك في من؟ في البقاء، فشكي في من صار لا في أصل الطهارة صباحا، بل الشك صار وين؟ في أنها الآن ساعة 10، والآن ساعة ماذا 9 مثلا، الآن ساعة 9 أو 9 أو 10 موجودة الطهارة بقت، شك في البقاء، فمتعلق شك غير متعلق ماذا؟ اليقين. فالمتعلق مختلف لكن زمان الشك واليقين هل يلزم أن يكون مختلف أو متحد؟ إيش قلنا بالأمس إذا تذكرون؟ قلنا هاي كثير ما يغفل عنها الطالب، بناء على أنه لازم في الاستصحاب ماذا؟ يتقدم زمان الشك، لا قلنا يو زمان اليقين يتقدم، يو زمان اليقين يتقدم كما هو الغالب. مثل من؟ مثل هو آن الصبح حسن عدي يقين لما طلعت من البيت، الآن شكيت في البقاء، فزمان الشك متأخر عن زمان اليقين، ومرة يتحدد مثل الآن تيقنت بأن الصبح ثوب طاهر والآن شكت ببقاء الطهارة إلى الآن. ومرة لا اليقين يتأخر تمام مثل ما الآن شكت بأن ثوبي الآن طاهر وما ليس بطاهر. ترى ساعة فكرت وندعيت يا ربي هاي شلون مشكلة هاي أشك أنا حصل عندي بحمد الله يقين بأن الصبح ماذا كان طاهر حتما كان طاهر الصبح. هذا اليقين حصل بعد الشهر. فإذا حصل في نعم الصفحة بالطهارة الصباحية ماذا إلى الآن إلى مثل أصحاب الزمان يقين ما لازم نتقدر بلي اللي لازم نتقدم قلت ياه ولا تشتبه المتيقن ما اليقين المتيقن يعني المتيقن أجره فلا بد ماذا متقدم لا اليقين هذا مو مهم كما بينا سأل الحاصل يا أخوان بعدين بعد ما اتضح الفرق بين هاتين القاعدتين قلنا أن الرواية الشريفة الذي قالت من كان على يقين فشك ظاهرة فيما بنظركم الشريف هل في الاستصحاب أو في قاعدة اليقين قلنا ظاهرها ماذا أن زمان الشك واليقين مختلف من كان في الباغي مختلف الزمان يعني أول كان عنده يقين والآن شنو الآن بعد يقين ماكو الآن بعد ماكو الآن بعد ايش أكو فشك فظاهرها زمان اليقين متقدم عليها من على زمان الشك إذا لا تقول لي متقدم وفي الاستصحاب هم ما قد يكون ماذا متقدم أقول لك لا ظاهرها أن الشك يقين متقدم وبحيث في زمان الشك ما موجود كان والآن بعد ماكو الاستصحاب صحيح قد يتقدم زمان اليقين لكن يبقى المن إلى الشك أما ظاهر الرواية كان على يقين والآن شنو الآن معلوم على يقين الآن فشك يكون ترى هذا في قبله إذا هذا ما قبلت فمن هالناحية الرواية ماذا تلكئ ميثلية فظاهر ماذا أنه زمان اليقين متقدم وحين الشك يقين ما موجود وبعد بها ظهور ثاني وهو ماذا المتعلق الشك واليقين واحد من كان على يقين يعني من شيء فشك شك وين شك في نفس ذلك الشك في بقائه يعني تقولي من يجيبها في نفس ذلك الشك ظاهر وجه إذا واحد عند حث المتعلق المنصرف إليه الدين أربع ماري عناية ذاتني عناية بلا إشكال تقدير كلمتين لكن انت يكون قدر كلمتين انا اقدر فرد شنو من كان على يقين من شيء فشك يعني في الشيء على رأيك يكون قدر ماذا كلمة ثانية فشك في بقاء الشيء فقدر ايش كان خلاف الظاهر فظاهر الرواية المتعلق واحد وزمان اليقين غير زمان الشك بحيث في زمان الشك ما موجود يقين مع هذين الظهورين اذا خذناهن هذا الظهوران يتلاءمان ويا من مع قاعدة اليقين الشك الساري لأن في قاعدة اليقين اعتبرنا حين الشك يقين ما موجود هاي أولا وش اعتبرنا بعد لا تذكرون أن المتعلق واحد وهنا المتعلق بالنظر الرواية أيضا ماذا واحد فالرواية لا فقط ملتئمة وهي قاعدة اليقين بل ظاهرة في قاعدة اليقين هذا أولا إذا هذا ما تقلت رأجيب الفرد مؤيد بعد يثبت أن المراد شنو قاعدة اليقين شنو المؤيد كلمة النقد من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن اليقين لا ينقض هيا ينقض الناقض حقيقة هو وين يصير في قاعدة اليقين الاستصحاب نقض أصلا ما مسامعة هاي صارت فائدة هواية حلوة هواية حلوة هاي الفائدة في قاعدة اليقين موجود النقض أما في قليل الاستصحاب ما موجود نقض شلون يعني أقول لك ليش في باب الاستصحاب ليش ما موجود نقض في باب الاستصحاب إذا أنا متيقن الصبح كان ثوب طاهر، الآن أشك ماذا؟ في البقاء. إذا أريد أعتني بالشك، أعتني بالشك يعني معناه ماذا؟ من الآن بعد ما أصلي في هذا الثوب، ما أكون صلاة الصبح كانت ماذا؟ غير صحيحة. لا، صبح الطهارة كانت موجودة، الآن أشك الطهارة الآن بالفعل موجودة باقية ولا؟ إذا أريد أعتني بالشك فمن الآن ما رتب الآثم، عدم بتيب الآثم الآن ليس من علما لذا اليقين. فلتعبي النقض في باب الإحاط المساح، إنما يصح أن نعبر بالنقض في باب الاستصحاب مع أعمال عناية. ما هي العناية؟ حيثية الزمان يكون نلغيها في متوقع. يعني شو حيثية الزمان يكون نلغيها؟ يعني بعبارة أخرى ماذا؟ أنا أقول متيقن الصبح بالطهارة، بيا طهارة لا تقول صباحية، لا بأصل الطهارة، وأنا شو تنظيما بأصل الطهارة هتكم. يعني بعبارة أخرى قيد الطهارة صباحية كل نلغي، حتى حينئذ ماذا يصير؟ شيء واحد متعلق، حتى يمكن تصور ماذا أنا. وإلا إذا يقيني متعلق الطهارة الصبح، شكي في طهارة مال الآن. الآن إذا أريد ما أريد أدخل في الصلاة أغسل هذا الثوب، ما أردت أغسل الطهارة، لا يقال أنه نقضت ما صلى، نقضت اليقين لا يصدق. يقيني كان متعلق بطهارة ساعة أول الصبح ساعة ستة، نقض لذلك ما صار نقض لليقين بطهارة ساعة ستة. فلذلك النقض في باب الاستصحاب أصلا هو ماذا؟ بل فيه عناية ومسامح، بينما النقض في باب قاعدة اليقين صحيح. ليش؟ لأنه في قاعدة اليقين ماذا؟ أنا الصبح اتيقنت لما طلعت من البيت ثوب إيش كان؟ صح. الآن بأثناء الدرس أشك كنوين في نفس طهارة الصبح، إذا بدك أعتني هذا الشك شو أسوي؟ الآثار الذي رتبتها سابقا إيش أقول؟ باطلة. إذا الصبح أنا شريت ماذا؟ إيدي أصابت هذا الثوب، الآن أروح عن ماذا؟ أغسل إيدي صحيح. وإذا شارب الصبح من ذلك الشرب، إذا كان قابل للشرب، الآن ماذا؟ أغسل فمي. ففي الحقيقة الآثار الذي رتبتها صباحا أنقضها، أقول ذاك الذي رتبته باطل، فإهما يصدقنا وينفي قاعدة في اليقين. وعن في قاعدة يقين أشك في نفس ما تيقنت، فإذا أريد أعتني للشك نفس تلك الآثار حينئذ أنقضها. فإذا المؤيد الثاني لكون المراد من قاعدة من الرواية الشريفة هو قاعدة اليقين التعبير بكلمة النقض، فإن النقض حقيقة يصدق في قاعدة اليقين ولا يصدق حقيقة في الاستصحاب. انتهى يا أخي من هذا الدرس. أفارس من الأول الشيخ رضوان الله عليه، هاي فارسة جدا مختصرة عن دقيقة أمل، بس هي هواية مهمة. كل الموضوع ماذا؟ لب الموضوع تفتهم شنو. خلاصة اتصال الرواية الأخرى من كان على يقين فشك، استدل بها ماذا؟ على الاستصحاب. قلنا هذه الرواية ماذا بعد ما تعرفنا على الفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة اليقين؟ قلنا المراد منها ماذا؟ قاعدة ماذا؟ اليقين ليس الاستصحاب. وذلك ماذا؟ لوجهين. الوجه الأول ماذا؟ أنه ظاهر هذه الرواية اليقين أول موجود، والآن حين الشك يقين ما موجود، وهذا يلتئم مو قاعدة اليقين، لأن في الاستصحاب حين الشك اليقين موجود. قال الآن حينما أشك عندي بعد يقين ماذا؟ أن طهارة الصبح كانت. وبعد ظاهر الرواية أن متعلق اليقين والشك ماذا؟ واحد، وهذا يتناسب ويا قاعدة اليقين. إذن بمقتضى هذين الظهورين يتعين قاعدة اليقين. والثاني الوجه الثاني لتعين إرادة قاعدة اليقين التعبير بكلمة النقض فإن الناطق حقيقة يصدق في قاعدة اليقين، وأما في الاستصحاب فلا يصدق حقيقة، وإنما يصدق ماذا؟ مسامحة بعد إلغاء ماذا؟ تقيد بالزمان في المتيقن، ونجعل المتيقن أصل الطهارة، والشك في أصل الطهارة حينئذ يصدق ماذا؟ النقل. وإلا إذا كان ماذا اليقين كما هو الواقع كذلك متعلق بالطهارة ساعة 6، وأشك أنا الآن في طهارة ساعة شقد الآن 9، ناقص هنا عبد الله الزخرى المتعلق اختلف، فلابد نلغي قيد الزمان ساعة 6 ساعة ماذا 10 9، حينئذ ماذا مع التجريب يصدق ماذا النقد أطبق العبارة. ومنها نفس الشيء نفس ما قلنا في هذا يأتي هنا، يقول قدس سره أقول لا يخفى أن الشك واليقين. فالآن الرجال أول يريد بين المقدمة الفرق بين الأصحاب وبين قاعدة ماذا، هذا واي مهم التفت لترى كل الزيان، أن الشك واليقين لا يجتمعان حتى ينقض أحدهما، فما يجتمع حتى واحد ينقض الآخر، بل لا بد من اختلاف بينهما موجود. الاختلاف قلنا بأحد شكلين، شلون؟ إما في زمان نفس الوصفين، وصفين يعني نفس اليقين والشك، اختلاف في نفس الوصفين شلون؟ يعني أول عندي يقين والآن ماذا؟ والآن يحصل ماذا؟ يزول اليقين ويحصل شك، هذا اختلاف في نفس. مثل ما سيريد يبين ماذا؟ قاعدة اليقين ترى، هاي أول أجد علي بالقاعدة اليقين، يعني أول عندي يقين ويزول والآن يحدث ماذا عندي شك. مثال شنو؟ كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، في زمان يعني يا زمان يعني مثلا مناسب، ها لا تقول السبت قول الخميس، يخو ما يصير خوف انت بعده ما جاي هو يوم السبت، يوم السبت يجي بعدين، انت شايف اثر بالادناء واحد يخطر ترى عن ظني ويشبه عن ظني الامور، فالمقصود هو يتيقن ماذا يوم الجمعة بان زيد عادل يوم الخميس، لما يصير يوم السبت يشك في من؟ في عدائي انه نفس ماذا في يوم الخميس كان عادل او ما كان. بس انا ما تطورت هاي شنو هاي الداعي يوم الجمعة يتيقن بان زيد كان عادل يوم الخميس، هذا هو نفس يوم الجمعة ماكو داعي ماذا يوم الخميس، يوم الجمعة اتيقن انه زيد ماذا عادل في هذا اليوم، بعد ماكو داعي الا يوم الخميس، لما يصير يوم السبت اشوف في نفس عدالته الذي كنت متيقن به ويا مال يوم الجمعة. اذا تريد يوم الجمعة اذا هو يتحد ماذا الخميس قول مال الخميس، ما يأثر السهر يا اخي، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، في زمان يا زمان هو زمان يوم الجمعة، او تحب يوم الخميس بارك الله فيه ما ادري سبتها وخميسها تحب يوم الخميس ويوم الخميس، ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان، في ذلك الزمان الذي كان متيقن يعني شنو الذي هو يوم الجمعة او يوم الخميس، يعني يقول انا من يقول هو زيد كان صرف عادل ذاك الزمان، يعني تقنيت انه كان عادل يوم الخميس، من يقول عادل هو يوم شفت لازم سبحة سبحان الله سبحان الله، فيعني لازم سبحة سبحان هاي بعدين التفتت انا اول ما التفت معكم بعض الناس ينغرون في الشيء بعدين ماذا اول سبحان انه سبحان الله سبحان الله يسوي هذا في كل كذا لعله علامة فسقة بعض مرات بعض مرات حتى يغري ماذا بعض مرات أفق ما أقول أنا هذا زين. وإما في زمان متعلقهما يعني زمان ماذا ما مختلف أول في الاستصحاب، فالاستصحاب عندي يقين أولا والآن اليقين هم موجود بعد موجود، الآن عندي يقين بأن طارة ما تصبح موجودة ما تصبح موجودة الصبح، فالآن عندي شك في بقاء، إذن على هذا الأساس ماذا زمان موجود في ناس ماذا موجود الآن مجتمع هم عندي يقين هم عندي شك، فالاختلاف في زمان المتعلق وإن اتحد زمانهما، وإن اتحد زمانهما يعني شلون مثل ما كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة. هذا يريد يجيب مثال الشيخ إلمن. زمان الشك واليقين حدث في وقت واحد. وقت واحد تفترض يا يوم هو يوم السبت. يوم السبت الآن اتيقنت بأن يوم الجمعة ماذا كان عادل، وفي نفس هذا يوم السبت الآن أشك في أن تلك العدالة إله السبت وماذا فعلا حدث في آن واحد. شوف يريد يقول الشيخ يطلع هذا المعنى يوم يطلع كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة. فزمان حصول القطع إيش وقت صار؟ يوم السبت. ويشك في زمان هذا القطع، زمان هذا القطع يعني هو يوم السبت، في نفس هذا يوم السبت يشك في أن تلك العدالة عدالة يوم الجمعة باقية إلى يوم السبت الآن ولا يشك في زمان هذا القطع بعدالته. تقول ببقاء، تقول ببقاء حتى أوضح يصيب عن نفسهم. المقصود ببقاء يعني عدالته إلى هذا الزمان وهو يوم السبت. وهذا هو الاستصحاب، وليس منوطا الاستصحاب يا أخي بتعدد زمان الشك واليقين. قلنا لعل زمان يتحد تمام الثلث هذا، بل قلت لعله زمان اليقين ماذا يتأخر، وليس منوطا بتعدد زمان الشك واليقين كما عرفت في المثال. فضلا عن تأخر الأول يعني الشك عن الثاني، هذا بالأولى ما يشترى. إذا جوزنا ماذا التقارن، فبالأولى لا يشترط ماذا تأخر الشك. أنا قلت بل يجوز ماذا، هذا ما ذكر الشيخ تأخر اليقين هذا ما ذكره، كان من المناسب حلو هذا يذكره حتى يقول الطالب عجيب عجيب قد ستشعر. فإذا هذا اتضح يا مولانا، اتضح على أنه في قاعدة اليقين حين الشك يقين شنو ما موجود، أول كان الآن ماكو، لكن بباب الاستصحاب لا يشك الآن موجود ويقين الآن موجود عندي، لكن الآن يقين عندي بأن الصبح كان طاهر، والآن عندي شك فيما في بقاء تلك الطهارة إلى الآن. إذا اتضح هذا الآن نأتي، إذا اتضحت المقدمة راح نأتي لوجهين راح نقول الرواية يقصد من قاعدة اليقين. يقول هذا الوجه الأول، وحيث أن صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين. اختلاف زمان الوصفين يعني شنو؟ يعني أول عدة يقين وبعدين زال، هاي زال ترى جيبها، إذا ما جبتها ترى هذه يلتئم وياما ويا الاستصحاب. زال حين الشك، أقرأ الرواية، من كان على يقين وبعدين شك يعني فارق، قلت هذا قد يدغدغ في هذا الظهور، قد يدغدغ، فهذا بها ظهور واحد وبها ظهور ثاني، وظاهرها اتحاد زمان متعلقهما، يعني الذي تيقن به هو شك به، من كان على يقين يعني في شك وشك في نفس ذلك الشك. انت اذا في قدر بقاء راح يصير تقدير كلمه شيء، بينما انا قدر فرد كلمه متعلقهما. يعني المقصود ماذا؟ اي هو نفس المتعلق، اي نفس الهذا، اي بل يعني المقصود هو بالتالي هيك صحيح. وظاهرها اتحاد زمان متعلقين يعني متعلقيهما، تعين حملها على القاعده الاولى يعني قاعده اليقين. شو يصير هنا قاعده اليقين؟ انا الذي عد يقين ثم حصل شك ساري، خلي يقول شنو اليقين ان شاء الله، شنو ان شاء الله صحيح مطابق للواقع، وحاصله مو انه ماذا يقول ان شاء الله اليقين باقي، فما له معنى اليقين باقي، انا شك كيف، لا يعني يقول يقين مطابق ماذا، يعني الصبح ان شاء الله يقين مطابق يعني صدق انا مطهر ماذا هيك، هذا المقصود معنا طبيعي. اذا انطهر الان الطهاره ما باقي، يعني ما شكلت البقاء لو كان حادث الان باقي. تعين حملها على القاعده الاولى وحاصلها حصل قاعده هيك، عدم العبرة بطرو الشك في شيء بعد اليقين بذلك الشيء، بذلك الشيء مو ببقائه، بذلك لا هاي بذلك التفت لها نقراها ومن انزفه بذلك عند نفسه مو ببقائه. ويؤيد هذا الوجه الثاني الذي قلت يؤيد على أنه ماذا المراد قاعدة اليقين التعبير بكلمة النص ويؤيده أن النقض حين إعراض قاعدة اليقين محمول على حقيقته. ليش؟ فأن في قاعدة اليقين إذا أحتمل الشك الآثار السابقة أرفع إيدي عنه، لأنه رفع النقض شنو معنى؟ رفع اليد عن الآثار السابقة لليقين. وفي قاعدة اليقين إذا أريد أحتمل الشك أرفع اليد عن الآثار السابقة. أما في الاستصحاب ما أرفع اليد عن الآثار السابقة، أرفع اليد عن الآثار من الآن، لأنه يعني النقض معناه شنو؟ رفع اليد عن الآثار التي رتبها سابقا عن المتيقن. هذا معنى النقض، وهذا يحصل من في قاعدة اليقين بخلاف الاستصحاب. في الاستصحاب ماذا؟ نقض بهذا المعنى ما موجود، وإنما ماذا من الآن ما رتب الآثار. فإن المراد بنقض اليقين فيه عن في الاستصحاب رفع اليد ماذا عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين، يعني الآن ما رتب الآثار، وهذا ليس نقضا لليقين السابق. نقض ما يقولوا له بعد إلا مع العناية. شنو العناية اللي ذكرتها؟ أن نأخذ ماذا؟ أنه اليقين ما متعلق بالطهارة ساعة ستة، لا الأصل الطهارة والشكل الأصل الطهارة. وإلا إذا إلا إذا أخذ متعلق، يعني متعلق اليقين مجرد عن تقييد بالزمان الأول، يعني ساعة ستة، يعني ما أقول أنا متيقن بالطهارة يا طهارة، الطهارة المقيدة ساعة ستة، فألغي هذا قيد الزمان، حينئذ يتحد متعلق اليقين متعلق الشك. فكأنه إذا أردت ما رتب الآثار فأنه ماذا؟ اليقين ما اعتمد لبعاه، لأنه متعلق واحد. وبالجملة فمن تأمل الرواية يقول ماذا؟ أنت الرواية اقراها، بس وين تقراها؟ ما تقراها ترى في شو يسمونه موذول العلماء، وين يذكروها؟ يذكرون هاي الرواية في باب الاستصحاب. فأنت إذا قرأتها مثل في باب الاستصحاب، مثل تقرأ بحار المجلسي أو وسائل الحر العاملي، ذاكر هاي الرواية اليمن وهي ديش مال صحيح الزرارة الأولى والثانية. أنا ترى هذا يأثر هو بي من حيث أشعر أو لا أشعر، ترى يأثر بي فعلا، صاحب الوسائل تأثر بي من حيث لا أشعر، تأثر بي تخليني أفهم من عندها ماذا؟ تخليني أفتهم من عدها ماذا؟ الاستصحاب، لأنه هو ذاكرها في باب الاستصحاب وذكرها إلى جنب ماذا؟ تلك الرواية. أنت يقول لا، هاي الرواية طيها ماذا؟ وحد هذيك شخص، مو منضمة إلى تلك، وحد طيها ما مذكورة في ذلك الباب، في باب منفردة تفتهم منها الاستصحاب ما معلوم، بل نفتهم من عدها ماذا؟ فمن تأمل في الرواية وأغمض. وهاي ترى النقطة، وهاي ترى مهمة يا إخوان، الفقيه لابد ماذا؟ وأن يلاحظ هذا الشيء، أنه إذا ماذا الرواية ذكرت في باب معين لا يتأثر، بس هو يتأثر وما يدري، يقول في الوجدان، لا الوجدان على أنه ماذا المقصود، ماذا هو هذا، هذا النقدر الوجدان هو ذاك سبب أنه صاحب الوسائل ذكرها تعب ذلك الباب يخلي ماذا، هو هذا مو صحيح ترتيب ماذا الأحاديث تحت أبواب أحد نقاط ماذا الضعف اللي موجودة هو هذا، لكن هاي نقطة ضعف ماذا قليلة ماذا وضعيف بالنسبة إلى جهات الحسن في الحقيقة، يعني تخلي المطالع يتأثر من حيث لا يشعر. فمن تأمل في الرواية وأغمض عن ذكر بعض أدلة الاستصحاب، وأغمض عن ذكر بعض، وأغمض عن ذكر بعض، شنو العبارة اللي عندكم شو أشوفها؟ وأغمض عن ذكر بعض لها، وأغمض عن ذكر بعض لها في أدلة صحيح العبارة، عن ذكر بعض لها في أدلة الاستصحاب جزم. جبنا ذكرنا في معنى الرواية وهو شنو أن المراقعة اليقين، قد واحد يقول شيخنا إشكال، قد واحد يقول شيخنا فرد إشكال صغير عدي، شنو قوله شنو قوله، وهو أن إذا قاعدة اليقين قلنا حجة بسبب هاي الرواية، إذا أريد نقول حجة هذا مخالف للإجماع. ليش؟ لأنه إذا الإنسان طهر طوب الصدر والآن شك، إذا قاعد شك في من؟ في نفس الصحة الصباحية، إذا قاعدة اليقين حجة يعني يكون شو نقول؟ يكون شو نقول؟ أنه الآثار الذي رتبها صباحا شنو؟ صحيحة. ومن الآن فليرتب ماذا؟ الآثار كل تجري هذا مخالف الإجماع. بالنسبة للأرض السابقة مرتبة معي أنا بالنسبة للدخيل يعني إذا أتصلي فالآن يجري أقول غسل الثوب مثلي هذا بي فقيه. فإذا من نقول الرواية ماذا دل على قاعدة اليقين وإلا يلزم ماذا بإطلاقها؟ أن نرتب الآثار حتى في حالة الشك الرتب وزوال اليقين. الشيخ رضوان الله عليه يقول كم قيدها من قيد نقول من كان على يقين فشك فلينفع على يقين لا يعتني للشك الآثار يرتبها لكن خصوص السابق لأجل الإجماع والضرورة مقيد. بل إذا تريد ما تحب القيد الفقيه الثاني شو المقيد الثاني؟ إذا لم يلتفت إلى منشأ شكه وأنه منشأ فاسد. وبعض مرات إنسان يلتفت إلى منشأ شكه كما في مثال الصبح سبحان الله سبحان الله التفتت أنا ليش اتيقنت بعدالة فلان لأن كان لازم بيد الصبح يسوي سبحان الله سبحان الله التفتت إلى منشأ يقيني واطلعت أنه منشأ فاسد فإهنا نطيب ونقول قاعدة اليقين ليست معتبرة. أما إذا ما اتذكرت منشأ اليقين نقول قاعدة اليقين معتبرة التزام بذلك لا بأس به ما مخالف للإجماع. لذلك يقول ثم لو سلم أن هذه القاعدة بإطلاقها العريض الوسيع مخالفة للإجماع ها؟ نقيدها بالمقدار اللي معبرت نابه الإجماع. أنت نتقيدها بعدم نقض اليقين السابق لكن لا تنقض اليقين السابق وامشي عليه بالنسبة إلى الأعمال التي رتبها أولا حال اليقين بذلك الشيء مثل ما كالاقتداء في مثال العدالة. إذا متيقن بالعدالة وصليت وراء ذات الشخص جماعة الآن قاعة اليقين معتبرة ولا تنقض اليقين يعني فلا تكسع السابق بعد لا تعيدها من جدة وجديد بعد لا تصلي وراء كالاقتداء في مثال العدالة بذلك الشخص أو عملت بفتوى أو عملت بشهادته لم يكن آذار ماذا بقيت من جدة وجديد بعد لا ترتب آذار فنقيدها هكذا. إذا تحب تقييد ثاني همات أو تقييد هذا تقييد الثاني أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكر لمستند القطع السابق. أما إذا تذكرت فنخرج يا صورة صورة ما إذا تذكرت المستند والثابت أنه مستند باطل مثل تذكرت مستند السبعة وسبحان الله وإخراج صورة تذكره والتفطن لفساده لفساد ذلك السبب يعني سبب العدالة سيقوم بالعدالة وأنه غير قابل وعدم قابلية لإفادة القطع له أو القطع القطع له بعدين القطع فالإنصاف لكن الإنصاف هسه لحد الآن الشيخ شنو الصاف بعد العشر ها اللهم إلا أن يقال هاي نسيت صدق اللهم إلا أن يقال ماذا اللهم إلا أن يقال هسه الشيخ رضوان الله عليه يقول يمكن هاي الرواية نقول ناظرة للاستصحاب نقول ناظرة علما للاستصحاب بأي بيان بهذا البيان يا أخي هاي العبارة أنا ترى يكون أقراها شوكت قبل يكون أقراها من حيث التسلسل اشتبهت مكتوبة بالآن مش أختلف بعد يقول اكو محاولة لأجل نقول دالة على الاستصحاب هاي الرواية شلون نقول الرواية صحيح ظل الكفسه الى هاي المحاولة قالت من كان على يقين طبيعي من كان على يقين بمن بمن كان على يقين بمن ما ذكر الامام بس لابد المقصود ماذا بشيء مثل بالعدالة هذا العدالة خلصني شنو متيقن متعلق له انا اسألك سؤال بالله انت بعد حكم وجدانك من كان على يقين يعني في الزمان الماضي يعني في الزمان الماضي ايش كان عنده يقين فالزمان الماضي راح يصير ظرف علما وقيت علما لليقين السؤال الذي اعيد اسأله هذا أنه هل ظرف أو قيد علما للعدالة أيضا يولد؟ للعدالة أيضا يولى. مفيد مرة واحد يقول هو قيد للعدالة أيضا، يعني شنو؟ من كان يعني الصبح ساعة 6 له يقين ساعة 6 كان عنده دي من عنده يقين بالعدالة. يا عدالة، عدالة ساعة 6، العدالة المقيدة ساعة 6. هيك الظاهر الظاهر لا، العدالة تبقى شنو؟ مطلقة. التقييد علما فقط يصير، والزمان الماضي علما يصير، يصير لليقين. وأما العدالة ليست بمقيدة، وإن كان بالتالي، وإن كان بالتالي هو العدالة. يا عدالة اللي أنا متيقن بها اللي حاصلة، ظرف ساعة 6، ظرفها أيضا ساعة 6، لكن لم تقيد ماذا؟ بالزمان. هذا تقبل هاي الحكاية، وهي أنه لو قلنا من كان على يقين بالعدالة فإهمال الزمان الماضي فقط راجع علما، ظرف علما يصير لليقين دون المتيقن. هذا تقبل يا ولا. وفي الأمثلة العرفية يمثل الشيخ بهذا المثال، إذا قلت كنت متيقنا بعدالة زيد أمس، أمس قيد علما التكشوف لليقين بلا إشك، يعني يقين كان عندي أمس، لكن هذا أمس هم يرجع قيد العدالة بنظرك الشريف؟ العدالة مطلقة. مو بعيد ترى مثل ما يقول الشيخ أنه ماذا أمس يرجع ماذا إلى فقط اليقين لا إلى المتيقن، يعني يقيني أمس لكن مو أنه العدالة ماذا مقيدة بكونها أمس. العدالة ماذا تبقى مطلق. فإذا هذا قبلنا بس خلنا نشوف بالله خلنا قبله خلنا نشوف الشخصين اللي يسأل. إذا هذا الظهور الذي أنا قلتها ليس ببعيد هذا الظهور، إذا هذا الظهور ماذا قبلنا؟ حينئذ نقول إذا افترضنا اليقين كان أمس، لكن بمن كان اليقين؟ بأصل العدالة. بعدين لما نقول فشك يعني في من فشكت؟ يعني في العدالة. ظاهر فشك في العدالة يعني ماذا؟ أن أصل العدالة مفروغ عن وجودها سابقا، والشك ماذا في بقاء. والشك ماذا في بقاء ظاهر وجه. وهذا يجب بعد استصحاب. أقول الشيخ ليش هالجد يعمل عناية ويتعب نفسه الذكية رضوان الله تعالى عليه، يقول ماذا قيد كان الزمان الماضي ما يرجع علما إلا إلى اليقين، ما يرجع علما إلى المتعلق. وإذا رجع إلى المتعلق شكوا بيها، لا إذا رجع إلى المتعلق يتعين قاعدة اليقين. ليش؟ يعني كيف يصير المعنى؟ من كان على يقين، شو وقت يقينه؟ ساعة 6 بالعدالة. يا عدالة، عدالة ساعة 6، فشك في من؟ في نفس ذات، يعني في عدالة ساعة 6. هذا صراحي يصير حينها له، هذا صار بعد طاعة اليقين. هذا صار فشك في عدالة ساعة 6 من تفين شلون يولا. إذا كان الزمان قيد إلى متعلق اليقين يتعين ماذا؟ أن يكون المراد طاعة اليقين، لأن يصير المعنى هيك. من كان في الزمان الماضي مثل ساعة 6 على يقين ساعة 6 بمن على يقين؟ بالطهارة. يا طهارة، طهارة كان ساعة 6 الطهارة مقيدة بساعة 6. ثم شك فشك، شك فيما يعني فيما تيقن به، والذي تيقن به شنو؟ عدالة ساعة 6، يعني معناه راح يصير هذا قاعدة اليقين بعد بلا أشكال. شك ساري هذا راح يصير. فلذلك الشيخ يحاول ماذا؟ أن يقول قيد الزمان الماضي ليس قيدا علما إلى المتيقن، فقد قيد علما إلى اليقين، فيبقى العدالة ماذا أو الطهارة ماذا؟ مطلقة. فإذا صارت مطلقة إحنا قلنا لحد الآن ويا الشيخ نقبل هذا الشيء من هذا لحد الآن إحنا ويا الشيخ أنه صدق. إذا قيد أمس قيد الزمان الماضي يرجع لنفس اليقين فقط لا إلى المتيقن، هذا من قبل لحد الآن. بعدين ضنفرت شيء ثاني إجداد قال وإذا قبلت هذا الشيء انه اليقين فقط في الزمان الماضي، اما العداله مطلقه فهيك راح يكون المعنى. الذي عنده يقين فعفت بمن عنده يقين بالعداله، لا تقول عداله فعفت، لا اصل العداله بالعداله فشك، فشك يعني في من في العداله ظاهره عرفا، لما نقول الذي انا عندي يقين بالعداله فشكيت ظاهره، يعني شنو ظاهره؟ يعني العداله صباحا مفروغ عنها، الان اشك في بقائها، ظاهره هيك، فهذا لا ينطبق الا على الاستشعار. اقول في هذا الظهور الثاني محل تامل، هذا انه ظاهره يعني مفروغ، هذا انا مش ما اشوفه بالوجه الاول، ايه وصله انه ظاهره ان الضرب الزمان قيد علما الى اليقين لا الى متيقن، اما الثاني لا محل تامل، ولعله الى ذلك اشار بقوله ففرع فتامل. اللهم الا ان يقال بعد ظهور هذا الظهور الاول، وراح نضمن الظهور الثاني، هذا محاوله لتقريب دلاله الرواه على الاستصحاب، بعد ظهور كون الزمان الماضي في الروايه، الزمان الماضي في الروايه ثاني كان يدل على الزمان الماضي ظرفا لليقين، وهذا قدر متيقن مسلم. كلامنا ماذا للمتيقن؟ شلون؟ أن الظاهر نبدأ بعد ما كان الزمان ظرف لليقين، نقول الظاهر تجريد، هذا الظهور الأول متعلق اليقين، متعلق اليقين هو طهارة، ما أدري شنو عدالة، تجريد متعلق هذا التقييد بالزمان. قلت هذا الظهور نسلم، ليش؟ فإن ظاهر قول القائل، أخذ هذا المثال، كنت طرف الماضي متيقنا أمس، كنت سواء كان في الماضي او لم يكن، امس ذكرناه امس بعداله زيد، امس ترجع علما الى المتيقن، متيقن الى اليقين مو للعداله، هذا ظهور عرفي ماذا موجود. طب سلمت هذا الظهور يولا، حينئذ ناتي ونقول بل فان قول القائل كنت متيقنا امس بعداله زيد ظاهر في اراده اصل العداله، يعني مثلا اصل العداله مو بالعداله المقيده بامس، إرادة أصل العدالة لا المقيدة، شنو أصل العدالة لا العدالة المقيدة بالزمان الماضي، يعني لا العدالة المقيدة بأمس المتقيدة بالزمان الماضي، وإن كان ظرفه في الواقع، يعني وظرف العدالة شو وقت تحصل العدالة هو في ظرف حصول اليقين، لكنه أنا ما قيدت العدالة، لكنه لم يلاحظه على وجه التقييد، انا ما لاحظت العداله متقيده، فيكون اذا هذا قبلته فانا راح افهم من فرض ظهور ثاني، انا قلت هذا الظهور الثاني شوي ثقيل علينا نقبله، فيكون الشك فيما بعد هذا الزمان في حال كونه متعلق، هاي متعلق اعرابها شيء صحيح مو خبر يكون، لا يا أخي بالتفت رجاء حال، فيكون الشك فيما بعد ساعة الثيل، يعني ساعة 9 ساعة 10 في حال كون متعلق هذا الشك بمن؟ بنفس ذلك المتيقن الذي كان مجرد عمن ذلك المتيقن أنتقي بالزمان، فيكون اسم خبر يكون راح يجي، فيكون هذا الشك الذي متعلق بأصل العدالة ظاهرا في تحقق أصل العدالة، أن أصل العدالة محرز تحقق ماذا؟ في زمان الشك، يعني زمان الذي أشك فيه أنا أحرز على أن العدالة كانت سابقا متحققة سابقا، لكن أشك في بقائها، فينطبق على الاستصحاب. فأفهم درس لعله إشارة إلى أن الظهور الثاني شو هذا صعب علينا ماذا؟ أن نتقبل هاي العبارة، وبعدين قرينا خور شي يسمونه العبارة اللي تجي وراء هاي العبارة همات ماذا اقريناها، ايش قلنا العبارة اللي بعدين قريناها اللي شغل بيها خلاص فيها دور له احب ان اقرأ فيها، يقول على انه ماذا لكن الانصاف العفو لا ثم لو سلم ان هذا طالب اطلاقها مخالفة للاجماع، يعني الشيخ رجع على انه ماذا بني اول كانت يفرض محاولة لتقريب الدلالة علينا الرواية على الاستصحاب، الان يظهر لا بطل لا يطاعت اليقين بدون مخالفة ولذلك هاي العبارة جعلت ماذا موقعها المناسب وين الصغير. هذا مو موقع المناسب ماذا كما موجود في هاي الكتب الطويلة، لأن بيئة اللهم إلا أن يقول ظاهره ماذا وجه الاستصحاب الآن بعدين ثم يوصل لنا عن هذا صاعدة يظهر لا يريد حتما قاعة اليقين. وإذا تقول لي أطلعها مخالفة الإجماع مقيدها، فهذا فرد شبه ماذا لعل ذيك العبارة تجي وراء هاي أحسن ذيك العبارة. يعني مثل ما حينما أنا قريت شلون سويت حين القراءة لا معنى ما سويت في هاي النسخة ماذا هكذا نسوي كما قرأته، هاي النسخة ماذا الصغيرة، لكن في هاي الطويلة لا كما قرأته على أي حال. لكن الإنصاف أن الرواية سيما بملاحظة قوله عليه السلام، الآن الشيخ الأنصاري يدرس يعني يا جماعة الصارصة أقول لكم يا إخوان الصارصة يا إخوان أن الرواية تدل على الاستصحاب يوم تدل على الاستصحاب، الرواية تدل على الاستصحاب يوم تدل على الاستصحاب. ما أدري شو نقول، مو هذا اختلاف النسخ ياهو المتقدم ياهو هاي الحكاية اللي راح أحكيها، لكن مبنية على أنه ماذا نقول مدل على الاستصحاب، نقول مدل مبنية هاي الحكاية على هاي النسخ الطويلة للتفصيل شلوني ولا. فلذلك من جهة النسخ الطويلة صحيحة، من جهة النسخ الصغيرة ماذا هاي الحكاية اللي راح أقوله نقول ولكن الانصاف هاي مولانا تدل على الاستصحاب شلون. يقول اتخلي هالرواية الى جانب تلك الروايات تراهما يفرغان عن لسان واحد. صدق تراها شوف دنيس الروايات شنو هي، اليقين لا ينقض في عذرة الاولى الثاني لا ينقض مش هنا مرض اليقين لا ينقض ماذا نفس التعبير يا اخي. فبعد ما كان باحتمال قاعدة اليقين هنا رينا تلك نتخلي واحدة الاخرى إذا احتلامين يبغان ماذا معنى. إذن على أساس إذا واحد منهما حتما يراد من الاستصحاب الثاني أما أيضا يراد منها الناحية خصوصا تعليلها بأكل. فإن اليقين من كان على يقين تشكر فليمضي على فإن قاعد يعلم ظاهر التعليل بأمر ارتكاسي والذي مرتكس في أذهان العقلاء قاعدة اليقين والاستصحاب. استصحاب أصل قاعة اليقين ما مرتكس في أذان العقلاء، ما مرتكس استصحاب مرتكس. فهذا التعليل يقوي مولانا فذلي هاي الرواية بحمد الله والمنة الدل ماذا بس لا تطلع ماذا غير شيء آخر هامش ثاني لا يطلع الدل على الأسف. لكن مع الأسف اشتهاش خير ضعيفة السند بالقاسم ابن يحيى أو يحيى ابن القاسم فإنها أبو بصير هذا مشترك يحيى بن القاسم على أي حال. المقصود يحيى بن القاسم ماذا هذا ضعفه ماذا العلامة إلا اللهم واحد يقول العلامة ضعيفة مستند المن إلى ابن الغضائري. ابن الغضائري أكو ابن الغضائري ماذا هذا كان ويا الشيخ الطوسي يدرسون اثنين يدرسون ماذا اثنيناتهم عبيد الله ابن الحسين هتشي او الحسين ابن عبيد الله هم ابو ابن الغضائري واحد ابو وواحد ابن ويا الابن كان يدرس وكان هذا الابن الذي يعبرون عنه ابن الغضائري مؤلف كتاب الرجال وهذا الكتاب فقد ما موجود ترى في الزمان هذا الكتاب لكن يظهر ان الشيخ الطوسي عاثر عليه لان في المقدمة مالت الفهرس يكتب أنه ما عندنا كتب رجالية سوى كتاب منه ابن الغضائري سوى كتاب ابن الغضائري يعني أكو لكن بعد ذلك ماذا استشلون وصل للعلامة هذا الكتاب الذي العلامة ينقل عن ابن الغضائري لابد وصل لهذا استشلون وصل بعد ما ندري وصل له الحاصل فينقل عنه وهذا ابن الغضائري الكتاب ماذا يا أخي هذا مثلث حليش لأن هذا يطعن في الأشخاص ماذا كثيرا ما من شخص إلا وش يسمونه. فلذلك هذا بعضهم سجل نقاط ضعف في من على ابن الغضائري فالعلامة مستند إلى ابن الغضائري. ابن الغضائري ما ناخذ ماذا هالشيء ما ناخذ احنا يضعف كل الناس هذا. زين يقول لكن الانصاف ان الروايه سيما سيدي بطل يقول سوي الدال عنه بملاحظه قوله فان يعني التعليل الروايه داخله تطبقيه الروايات سيما التعليل لا ننظر له فان اليقين لا ينقض بالشك. التعليل ليش؟ لان التعليل ظاهره بامر الاعتكاد والاعتكاد يقتضي ماذا؟ الاستصحاب دون قاعه اليقين وبملاحظه ما سبق من الصحاح خليها ينبيش هذا التعبير ما هاي التعابير كلها وردت هناك تراهما تفرغان عن لسان واحد قلت وبملاحظة ما سبق من الصحاح من قول لا ينقض اليقين بالشك حيث أن ظاهره مساوقته لها ظاهر هذا حديث يساوق قل أنا قلت تفرغان عن لسان نفس الشيء وظاهرة الاستصحاب حيث أن ظاهره مساوقته لها وظاهرة يعني وهي ظاهرة ماذا والحال أنها ظاهرة في الاستصحاب يعني سيف فهذه ما تكون ظاهرة في الاستصحاب ويبعد أو يبعد ما عدا الشفرة حمله على المعنى الذي ذكرناه إذا خلينا هاي الشفتين ورأينا ما تفرقان عن لسان واحد أو لاحظنا التعليل بأمر الانتكاسي بعد يبعد قاعة اليقين الذي قلناه لكن سند الرواية ضعيف بالقاسم ابن يحيى ليش يحيى مذكور في السنة في السنة ما ذكرنا احنا خلص سنة ما ذكرنا سند الرواية راجع انت بالسنة مذكور القاسم لتضعيف العلامة له في المختلف في كتاب المختلف ضعفه العلامة المختلف في الكتاب ماذا فقهي خلاصة خلاصة احسن يعني خلاصة هي الكتاب شنو الرجال الى العلامة وان ضعف ذلك يعني تضعيف العلامة ضعفه باستناده الى تضعيف ابن الغضائر المعروف عدم قدحه شنو نقول المعروف قدحه والمعروف شنو ياخذ مناسب نقول اثنينات ترى صحيح المعروف قدحه يعني انه قداح والمعروف عدم قدحه يعني قدح شنو ما يضر فتأمل لعله إشارة إلى أنه شنو قد حميده رجال محترم هذا مولانا ابن الغضائر غات الأمر طعم بأخوائي أخوة طعم بأخوائي شكو بي يعني شنو فهذا مو معنى على أنه بل ما يؤخذ بتضعيفاته والحمد لله رب العالمين.